الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم بلغنا ليلة القدر، واجعلنا يا ربنا ممن يقومونها إيمانا واحتسابا، وارزقنا يا ربنا خيرها وفضلها وكرمها وبرها وعفوها برحمتك يا أرحم الراحمين. دعوة لا ترد. أنا عايزك كده كل يوم في رمضان لا يغيب عن بالك أبدا إن كل يوم في رمضان لك عند الله سبحانه وتعالى أثناء الصيام وقبل الإفطار دعوة لا ترد، دعوة مستجابة. يعني ترفع إيدك لربنا سبحانه وتعالى وتقول يا رب، الله سبحانه وتعالى يعطيك ويتفضل عليك ويستجيب لك. كما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم، ومنهم الصائم حتى يفطر. وعند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. فبنحاول كل يوم في رمضان من خلال برنامج دعوة لا ترد إن احنا نتعرف على دعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة، ونعرف معناه، وندعي ربنا كتير بهذا الدعاء أثناء الصيام وبالأخص قبل الإفطار وفي كل وقت. والدعاء الذي معنا اليوم من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام ابن ماجة وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله فيقول: رب اجعلني لك شكارة، لك ذكارة، لك رهابة. الدعاء مرة ثانية، وعايزك تحفظ الأدعية دي. والله يا إخوة الأدعية دي في حياتك كنز لا يقدر بثمن، ممكن مشاكل حياتك كلها تتحل بسبب الأدعية دي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله فيقول: رب اجعلني لك شكارة، لك ذكارة، لك رهابة. طيب أول حاجة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا بها ربنا أن قال: رب اجعلني لك شكارة. شكارة دي في اللغة يقول لك صيغة مبالغة، يعني كثير الشكر، شكر ربنا سبحانه وتعالى على الدوام في السر والعلن، في القول والعمل، في السراء والضراء. بس عمرك ما هتكون كثير الشكر إلا لما تكون شديد الملاحظة لنعم الله عليك وإنك تحس بها. إزاي أنت هتشكر ربنا سبحانه وتعالى وإنت مش حاسس بنعم ربنا سبحانه وتعالى عليك؟ لذلك في نعم كتيرة جدا إحنا غفلانين عن شكرنا لهذه النعم بسبب الفينا لهذه النعم وعدم الإحساس بها. يا ترى حضرتك في يوم من الأيام كده وإنت خارج من المسجد شكرت ربنا سبحانه وتعالى على نعمة إن هو وفقك للصلاة وكمان تصلي في جماعة؟ حضرتك عارف ان في ناس هناك ناس لا يصلون، وهناك من صلى ولكن صلى في بيته. يا ترى كده وانت قاعد في بيتك زوجتك جنبك ولادك حواليك شكرت ربنا سبحانه وتعالى على نعمة لم الشمل؟ هناك أسر مفرقة وهناك أسر مشردة. يا ترى كده كل شهر وانت بتقبض المرتب بتاعك شكرت ربنا على نعمة المرتب ده، إن ربنا جعل لك وظيفة ثابتة تتقاضى منها راتب ثابت؟ أحد الإخوة حدثني إن هو كل شهر لما يجي يقبض يجيب زوجته وأولاده ويسجدوا شكر لله سبحانه وتعالى. في ناس شغالة باليومية، يوم شغال وخمسة قاعد. يا ترى أنت شكرت ربنا سبحانه وتعالى على نعمة السمع، على نعمة البصر، على نعمة الكلام، على نعمة العافية؟ كل دي نعم ربنا سبحانه وتعالى أنعم بها علينا، وإحنا غفلانين عن شكر النعم دي بسبب إلفنا لها. فأنت عندما تدعو الله عز وجل فتقول: رب اجعلني لك شكارة، يعني كثير الشكر وشديد الملاحظة للنعم التي تنعم بها علي والإحساس بها، إن ربنا يجعل عندك كده إحساس بالنعم دي فتقوم تشكر ربنا سبحانه وتعالى. لذلك يقول العلامة ابن باز: أكثر الخلق لا يشكرون الله تعالى، كما قال الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. احنا محتاجين ايه يا اخوة تجاه نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا؟ انت محتاج بس كل اسبوع جلسة بس 10 دقايق ربع ساعة تقعد كده تفكر في نعم ربنا عليك وتلاحظ نعم ربنا عليك فتقوم تشكر. امتى هتفكر في نعم ربنا عليك؟ الدنيا لاهية ناس كتيرة جدا، فانت عشان تستشعر نعم ربنا عليك انت عايز كده تقعد مع نفسك وتشوف نعم ربنا عليك وتحس بها، فتقول الحمد لله والشكر لله، نعمة السمع الحمد لله والشكر لله، نعمة الأولاد الحمد لله والشكر لله، نعمة الزوجة الحمد لله والشكر لله، تقعد كده تلاحظ نعم ربنا عليك، فربنا سبحانه وتعالى يوفقك لشكر هذه النعم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب اجعلني لك شكارا، أي كثير الشكر، شكر ربنا سبحانه وتعالى على الدوام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لك ذكارا، المحب اسم محبوبه لا يغيب عن قلبه لحظة، ولو كلف أن ينسى تذكره لما قدر، ولو كلف أن يكف عن ذكره بلسانه لما صبر. كيف ينسى المحب ذكر حبيب اسمه في فؤاده مكتوب؟ أنت عندما تدعو الله عز وجل فتقول رب اجعلني لك ذكارة، أي كثير الذكر، والعبادة الوحيدة في القرآن اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر بالإكثار منها عبادة الذكر. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة. وعند البخاري من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي كمثل الحي والميت. لذلك قالوا أصلح دواء لقسوة القلب ولأمراض القلوب ذكر الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: الذكر للقلب كالماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ فإنه يموت. كذلك القلب إذا فارق الذكر فإنه يموت. الصحابة أدركوا الأمر ده وعرفوا إن حياة القلوب تكون بذكر الله سبحانه وتعالى. كان لأبي هريرة خيط فيه 1000 عقدة فلا ينام حتى يسبح به، وكان خالد بن معدان يسبح في اليوم 40,000 تسبيحة. وقيل لعمير بن هانئ: نرى لسانك لا يفطر عن ذكر الله، فكم تسبح في اليوم؟ قال: 100,000 تسبيحة إلا أن تخطئ الأصابع. 100,000 تسبيحة، أنت بتسبح ربنا في اليوم كم تسبيحة؟ وبتحمد ربنا قد إيه؟ وبتقول لا حول ولا قوة إلا بالله قد إيه؟ انت حياتك مع الذكر عاملة ايه؟ تبعد عن الذكر القلب يضعف، القلب يموت. تقترب من الذكر القلب يحيا. لذلك ممكن واحد من المشاهدين الان يسألني سؤال: طيب شيخ، الله عز وجل يقول في القرآن: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، كيف اصير من الذاكرين الله كثيرا؟ قال ابن الصلاح: من حافظ على أذكار الصباح والمساء والأذكار بعد الصلوات المكتوبة وأذكار النوم عد من الذاكرين الله كثيرا. أمر سهل، إنك كل يوم ما تسيبش أذكار الصباح والمساء، ولما تخلص صلاة ما تقومش تخرج على طول، لا، أقعد أذكر ربنا سبحانه وتعالى الأذكار بعد الصلوات المكتوبة، وقبل ما تنام قول أذكار النوم، عد من الذاكرين الله كثيرا. لذلك ادع ربنا وقول رب اجعلني لك ذكارا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لك رهابة. الرهبة اللي هي الخوف، لما ربنا سبحانه وتعالى يجعل في قلبك الخوف منه سبحانه وتعالى، والله العظيم ده نعمة من أجل النعم. ولما في حياتك تتعامل مع واحد بيخاف ربنا ده نعمة. ليه؟ عشان اللي بيخاف ربنا ده عمره ما ينصب عليك ويغشك ويخدعك أو يأكل مالك وما أشبه ذلك. لذلك قال لك المؤمن دايما ليه سقف ايه؟ سقف الخوف من ربنا سبحانه وتعالى. لذلك واحد بيحكي لشيخ من المشايخ، فبيقول له: شيخ، وانا ماشي بالسيارة بتاعتي في الطريق جهزت قطة، وظل يحلف للشيخ انه ما انتبه لها وانها مرت من امامه فجأة، فلما تجاوزها نظر في المرآة فوجدها قد ماتت، ويكاد وهو يحكي للشيخ يبكي. انظروا إلى الخوف من الله سبحانه وتعالى، قطة ومرت من أمامه فجأة وما شعر بها، وفيه هذا الخوف من قتلها، فكيف بالذي يقتل مئات من البشر ولا يخاف الله سبحانه وتعالى؟ فكيف بالذي يظلم مئات من البشر ولا يخاف من الله سبحانه وتعالى؟ فكيف بالذي لا يصلي ولا يخاف من الله سبحانه وتعالى؟ فكيف بالذي يأكل أموال الناس بالباطل ولا يخاف من الله سبحانه وتعالى؟ فدايما كده المؤمن لسقفه الخوف من ربنا سبحانه وتعالى. لذلك عندما تدعو الله عز وجل فتقول رب اجعلني لك رهابة، يعني إلهي وسيدي ومولاي، اجعلني خائفا منك في كل أحوالي، في ليلي ونهاري، في سفري وحضري، في الغيب والشهادة. فالخوف من الله نعمة من أجل النعم. دعاء جميل جدا من أدعية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدعو به رب العزة سبحانه وتعالى، فيقول رب اجعلني لك شكارة، لك ذكارة، لك رهابة. عايزك كده وانت صايم تتذكر انك لك عند ربنا سبحانه وتعالى دعوة لا ترد، دعوة مستجابة، وبالأخص قبل الإفطار. نعيش مع دعاء آخر غدا إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غردي يا روح والحار الجلال، واتكن I'm not going to be able to do that.